نزف فتح يا في جميع المواقع بالصنادل فالطالع رجال المبادئ قوم إيمانهم بالله قوة ودافع حطموا بالثقة بالله كيد الأعادي فنزف فتح يا في جميع المواقع بالصنادل فالطالع رجال المبادئ قوم إيمانهم بالله قوة ودافع حطموا بالثقة بالله كيد الأعادي بنزف فتح يا في جميع المواقع للصنادق فالطالع رجال المبادئ قوم إيمانهم بالله قوة ودافع حطموا بالثقة بالله كيد الأعادي خلوا الغازي المحتل يعلن تراجع وانتهى الحل ما دام ذيك بفجره بلادي تحت الأقدام داسوا كل خاين وطامع نجل عيش الكرامة شمرون الجهاد يا رجال الإباء يا كل مقدام شاجع حط موكد وشمق وحلف الفساد ابتدى عام خامس وانتهى عام رابع كل مؤمن يسال داعي الله ينادي نرفع الله يا هالبيضة جيود وشوافع لأن شامع في الضالة حضر البوادي اتحاد صفنا والموقف الحق جامع حسبنا الله في كل الظروف الشداد زادت المعنوية يوم شفنا المدافع والعمالة تلاشت بإذن رب العباد واليماني شديد البأس كالسيف قاطع يرفض الهيمنة والذل والابتهاد دم تلبت إلى الميدان هبت تسارع وقبلت قعطبه كالسيل من كل وادي والحوشة جوابات وتوزعت في المواقع والآيادي لدحر الخصم فوق الزنادي دم تلبت إلى الميدان هبت تسارع وقبلت قعطبه كالسيل من كل وادي والحوشة جوابت وتوزعت في المواقع والآيادي لدحر الخصم فوق الزنادي والآيادي لدحر الخصم فوق الزنادي والآيادي لدحر